إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار التزيين بين ابتلاء الرحمن وإغواء الشيطان. حينما تقرأ في القرآن تقرأ وتجد قوله تعالى زينا، كلمة زينا من الزينة أو زينا. ما معنى كلمة زين وزينا؟ تجد في البقرة زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، وتجد قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء إلى آخره، وتجد وزين لهم الشيطان أعمالهم، وتجد المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فما معنى كلمة زينة؟ انتبه معي في هذه الدقائق، لأن هذه المسألة هي قضية الإنسان في هذه الحياة. اثنين، كل المشاكل التي تراها وتسمعها في الكون كله سبب عدم فهم قضية الزينة. المشاكل الدولية والمشاكل الاقتصادية كلها عدم فهم هذه الكلمة. كيف هذا؟ الله عز وجل حينما خلق الإنسان فقال وبين أن الحكمة من خلق الإنسان أمران: أنه مخلوق ابتلاء ومخلوق لعبادته، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن هناك ابتلاء الأصل في هذه الحياة، فقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. إذن أنت مخلوق ابتلاء، يبقى هذا أصل. أصل الابتلاء ما هو؟ اسمع معي المرحلة الثانية. حينما خلق الله هذه الحياة فخلق الإنسان مبتلى ابتلاء في كل شيء، في نفسه، في ماله، في ولده، في زوجته، في أصحابه، في كل ما يحوط به مبتلى. إذن ليس الأصل في هذه الحياة الرفاهية، ليس الأصل العيش الرغد، ليس الأصل أن كل ما تريده تناله، لا. يبقى هذا أصل. حينما خلق الله الحياة وخلق الدنيا قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. إنا جعلنا، فالجاعل هو الله، جعلنا ما على الأرض زينة لها. إيه الحكمة؟ لنبلوهم الإنسان، لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ليس أكثر عملا. إذن الزينة وضعت في هذه الحياة، أن هذه الحياة خلقت مزينة. ما معنى الزينة؟ ده بحث جاي، بس افهم معي. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن الزينة وضعت ابتلاء، فما هي الزينة؟ قوله إن جعلنا ما على الأرض كلام مجمل، لكن فصل في سورة آل عمران. قال زين للناس حب، خد بالك، يبقى التزيين ده الحب الفطري الذي جعله الله في قلوب العباد. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالتزيين هنا الذي في الآية يسمى تزيين الابتلاء. يعني إيه تزيين الابتلاء؟ أن الله عز وجل خلق هذه الأشياء، النساء، البنين، المال، كل هذه الأمور، وجعل في قلب الإنسان مركبا في فطرته، في خلقته، أنه يحبها، فطرة، دي فطرة. وهذا في خلق بني آدم، في الكافر والمسلم. فأنت مخلوق وفي فطرتك، في الفطرة، إنك بتحب المال، إنك تحب في الفطرة الميل إلى النساء، وفي الفطرة، في الفطرة، ميل النساء إلى الرجال، هذا في الفطرة. انتبه. لذلك قال زين للناس حب الشهوات من النساء، فبدأ بالنساء. إذن هذا في أمر الفطرة. انتبه. حزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ففي الفطرة أنك تحب ابنك، تحب أولادك، تحب زوجتك، هذا في الفطرة، أنك تريد أن تحافظ على أمر البيت. من خالف ذلك يسمى انتكاس في الفطرة. انتبه. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، مش أي مال، يحب المال كتير، ليس مال فقط، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. الخيل المسومة كان عندهم خيل، احنا عندنا عربيات، ففطرته كده يحب يركب عربية ويحب يمشي بيها والناس تبص له والكلام ده. فهذا التزيين، انتبه، الجزء الأول أنه مفطور عليه العبد، مفطور على حبه والميل إليه. لكن فين محل الابتلاء هنا؟ محل الابتلاء أولا زين للناس حب الشهوات من النساء، أن محل الابتلاء أن هذا الحب إنما فتح لك الشرع باب حلال، فالميل للنساء فتح لك باب حلال من الزواج، لذلك حرم الشرع ووضع لك حواجز ألا تلج هذه المحرمات، مع أنك مفطور في الميل إلى النساء أو إلى المال. لكن هنا بقى الابتلاء، حينما تريد أن تنظر لامرأة، أنت عايز تبص للست دي والبنت دي، لكن الشرع هنا الابتلاء. قال وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، إذن أنت هنا عندك الابتلاء. في الابتلاء ابتلاء المحبة، هل تقدم حب الرحمن على حب نفسك؟ هنا محل الابتلاء. فمن الناس من يقدم حب شهوته وحب نفسه، فيقدم على الزنا، فيقدم على النظر للنساء، فيقدم على الحرام. هنا محل الابتلاء، لأن في فطرتك نعم أنك تميل إلى هذا، لكن محل الابتلاء هنا أنه يحرم عليك. قال إياكم والدخول على النساء. أختك معاها بنات في البيت، تدخل ليه عليهم؟ زوجتك معاها بنات، معاها نساء في البيت، تدخل عليهم ليه؟ هناك بنات كذا، تتعرف عليهم ليه؟ تمشي مع دي ليه؟ فيجي هنا محل الابتلاء، أن الله حرم عليك مثل هذا. لكن أنت ممكن تقول بس أنا مش قادر أسيب البنت الفلانية. هنا محل الابتلاء، هل تقدم حب ربك وأمر ربك وأمر نبيك على شهوتك؟ أن تقدم شهوتك على أمر ربك وأمر نبي، هو ده محل الابتلاء اللي بسبب البلايا الموجودة دلوقتي. وانت عارف ان محل الابتلاء هنا ان ترك ما تكرهه سهل، لكن ترك ما تحبه النفس صعب، إلا إذا كنت تتركه لمن هو أحب إليك وهو ربك. إلا إذا تركته إلى ما هو أحب إليك، الدار الآخرة. إذن زين للناس حب الشهوات من النساء، فهنا الابتلاء أنك مفطور إلى ميل النساء، تحب تتكلم معاه، تحب مش عارف إيه، تحب، فتقع في الحرام لأنك قدمت شهوتك على أمر ربك. هو ده محل الابتلاء، مش المحل الابتلاء في شيء أنت تكرهه، لا، محل الابتلاء في شيء أنت تميل إليه بالنفس. فتقدم من؟ هل تقدم أمر ربك؟ تبقى ماشي في الشارع فتبص لوحدك، أو عايز تبص لوحدك، فيجي واحد يقول لك وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. هنا محل الابتلاء. الزنا سهل بالنسبة له، بالتليفون اليوم في هذه الأيام بالتليفون يسهل أي معصية، أي معصية تتخيلها سهل جدا بالتليفون. لكن هنا الابتلاء، فيما تحبه نفسك وفيما أمرك به ربك، تقدم إيه؟ فمن الناس من يسمع وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما ينفعش تنظر إلى ما حرم الله فيغض بصر، استغفر الله العظيم، مع إن النفس تميل إلى مثل هذا، لكن هو نجح في الابتلاء فقدم أمر ربه على ما يحب شهوته. هذا التزيين اللي هو زين للناس دي في الفطرة، لكن تزيين إبليس إغواء، فيأتي وزين لهم الشيطان أعمالهم. تزيين الشيطان هنا اللي هو الإغواء، فيتعارض عندك تزيين النفس. انتبه معايا، تزيين النفس اللي هو حب النظر للمرأة، وتزيين إبليس هو فيها إيه يعني؟ أهم حاجة طالما قلبك طيب خلاص، هو فيها إيه يعني؟ وتسمع واحد ضلالي يقول لك إيه المشكلة، أدي تزيين. وعندك أمر ربك ما تعملش، وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. فهل تقدم تزيين النفس مع تزيين إبليس على أمر ربك؟ هو ده محل الابتلاء. لذلك قال زين للناس حب الشهوات من النساء، لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مصافحة المرأة. امرأة لا تحل لك تسلم عليها ليه؟ امرأة لا تحل لك تسلم تصافحها ليه؟ تختلط بها ليه؟ تتكلم معاها ليل نهار ليه؟ لما؟ هنا الابتلاء، هل قدمت شهوتك وحبك وميلك لهذه المرأة اللي بتقول مش قادر أسيبها؟ دي المرأة دي أول امرأة تكرهها. ليه؟ لأنها هي السبب في البعد عن ربك. فزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. البنين الأولاد، الأولاد، أولادك، بنات، صبيان، حبهم في النفس وفي الفطرة هذا أنت مخلوق به، أنك تحب أبنائك. لذلك من يترك أبنائه ويهجرهم ويسيبهم ده انتكاس في الفطرة. لكن مع حب الأبناء فين الابتلاء هنا؟ تجد قوله تعالى اللي أنت بتسمعها كتير قوي ومش فاهم إيه، المال والبنون زينة. زينة يعني إيه؟ الزينة هو الحب الفطري لهم، الحب الفطري للمال، وإنه لحب الخير لشديد، والحب الفطري للأبناء. فين محل الابتلاء هنا؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فين محل الابتلاء؟ محل الابتلاء أنك حينما تحب المال، حينما تحب الأبناء، فلما تحب المال فشرع لك الشرع المضي في الطرق المشروعة بكسب الحلال. لكن بعض الناس الحب المال فطري، فيجي واحد يقول له في واحد عندنا جارنا لو عايز حاجة بيدي فلوس، فعلى الألف 100 جنيه، على الألف 50 جنيه، واللي انت عايزه، يروح مطلع لك 20,000 جنيه، 50,000 جنيه، 100,000 جنيه. انت بتشوف الفلوس، الحب الفطري هنا يتعارض مع الأمر الشرعي. فهل تقدم أمر ربك بتحريم الربا على حبك الفطري لهذا المال، أم تقدم حبك الفطري لهذا المال على أمر ربك وتحتج بأي حاجة؟ لو حبيت تحتج بأي حاجة، أصلاً معيش ومحتاج، ده اسمه وزين لهم الشيطان. إذا دخلت هنا أنت في تزيين إبليس الذي هو إغواؤه لك في الوقوع فيما تحبه، لأن إبليس إنما يمضي معك فيما تحبه أنت. فتحاول تغش في البضاعة بتاعتك عشان تكسب أكتر، فتحاول تعمل كذا عشان تكسب أكتر، تحاول تعمل حرام عشان تجيب فلوس أكتر. الدول الآن كلها يعتدي الدول على بعضها من أجل المال، لأن المال مزين في الفطرة. لكن مع تزيينه في الفطرة هنا الابتلاء، هل تمضي فيما شرعه الله لك في الكسب الحلال؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، يعني أموالكم حرام أن تتعدى على مال الغير إلا برضا، إلا برضا. لذلك إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا بد إذا أخذت من إنسان جنيه لابد من رضا، مش تغشه وتحاول تلعب عليه وتجيله يمين وشمال. الابتلاء هنا بحيث انك تجمع اموال. لذلك الله عز وجل قال زين للناس، لاحظ معي، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. الاموال مش مليون واحد، لا، ده يحب ملايين مملينة. خد بالك، كن اغنى رجل في العالم، مش ملايين، مليارات، لكن بالحلال وبما يرضي الله. إذا تعارض هذا مع الحرام إنما لا تقدم شهوتك على أمر ربك وارضى بما قسمه الله لك. هو ده محل الابتلاء، أن المال الذي تحبه في الفطرة إذا كان هذا الحب سيعتدي على حرمات الله لا تفعل، لأنه لا بركة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا تركته لله يعوضك خيرا منه. لذلك في صحيح الإمام البخاري أن الله رب العزة قال اللي هو خلقني وخلقك ويعلم من خلق، قال لو أن لابن آدم واديان من ذهب، وادي من ذهب، وادي عارف يعني وادي، الوادي المحاصر شيء مفرغ محاصر بجبال، مفرغ يعني كأن مثلا الكوم الأحمر دي كده كلها محاصرة بجبال وهي مليانة ذهب، لو أن لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، رواه البخاري. إذن العبد لا يقف في المال عند حد، لأن الشهوة لا تقف عند حد إلا في جهنم، فهنا تعارض ما تحبه من المال على أمر ربك أنك لا تقدم على هذا الحرام. فمن الناس من يعلم هذا الابتلاء فيقول استغفر الله ما ينفعش، طب ليه يا ابني ما ينفع؟ والله دي حرام ما ينفعش يا ابني، دي فيها سبوبة حلوة ودي فيها فلوس كتير دي هتعوضك، ما ينفعش أصل حرام، طب هروح بيها فين؟ وبعدين هتعدي الأيام وهموت وأحاسب عليها. ومن الناس من يزين له إبليس حبها فيمضي في الحرام، ومن دخل في المال الحرام صعب إن يرجع، صعب. زي حشرة كده شافت كوبات عسل، فكوبات العسل عليها كده على حرفها بعض العسل، بتاخد منه بتشبع وتروح، وبتشبع وبتروح. فحبت في يوم من الأيام إن هي تاخد العسل اللي في الكوباية كله، نزلت ما طلعتش، ما مش تعرف تطلع، الحرام كده. فزين لهم الشيطان أعمالهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. يبقى ده ابتلاء المال والنساء. البنين قال الله المال والبنون زينة، مع أنه قال زينة ولكن رب العالمين قال إن من أزواجكم وأولادكم فتنة لكم فاحذروا. طب إزاي زينة المال والبنون زينة، وإزاي يكون البنين فتنة لكم فاحذروهم؟ إن من أزواجكم وأولادكم، نعم حبك للأبناء ده فطري، لكن محل الابتلاء هنا فين؟ محل الابتلاء إنك عايز تخلي الأبناء يلبسوا ويسكنوا ويعيشوا ويعملوا، طيب ده إزاي؟ بالحلال نعم عين، لكن يجعله ذلك أن يمضي في الحرام عشان يأكل أبناءه أفضل أكل ويعيش أولاده أفضل عيشة، ما قدموش إلا أنه يمشي في الحرام، فكان أبناؤه فتنة له ويدخل جهنم وأولاده يتمتعون بالأموال. هي دي الفتنة. إن من أزواجكم وأولادكم فتنة لكم فاحذروهم، فاحذروهم. إن من الزوجات من يؤذ الرجال على الحرام أزة، يقول الله والله جات لي النهاردة شغلانة بس الشغلانة دي يعني حرام. طب حرام ليه؟ ما انت شايف الحالة اللي احنا فيها، وشايف الاقتصاد، وشايف وشايف وشايف، فتزين له فيقع في الحرام. دي الفتنة هنا. إن أولادكم، إن من أزواجكم وأولادكم فتنة لكم فاحذروه. لذلك المال والبنون زينة، زينة أي حب فطري، ولكن قد يتعارض مع أمر الشرع. ممكن مثلا أنا بحب الولد ده وما بحبش البنت دي، فأقضي بالميراث للولد ده وما اديش البنت دي، دي من الفتنة. فحبك للولد فطري، ولكن أن تقدمه على أبنائك وقعت في حرام. من الناس إلى الآن من لا يورث البنات، إلى الآن للساعة اللي أنا فيها دي لا يورث البنات شيء، ودي كبيرة من الكبائر، هذا حرام، أكل أموال الناس بالباطل. يبقى هنا المال والبنون زينة. إيه معنى الزينة؟ الزينة أن حبهم في فطرتك، المال حبه في فطرتك، لكن إذا تعارض ما تحبه على ما يحبه ربك تقدم ما يحبه ربك وتقدم ما أمرك به نبيك على ما تحبه أنت، لأن هو ده محل الابتلاء. قل قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من جملة الزينة التي فيها محل الابتلاء قال: والخيل المسومة والأنعام والحرث. الخيل المسومة الخيل، وعندنا العربيات، والأنعام انك بتحب ان يكون عندك جاموس وبقر وخرفان ومش عارف ايه ومواشي، النفس بتحب كده. والحرث الارض، في ناس مولعة بحب الاراضي وحب شراء كذا، ده موجود في الفطرة، لكن اذا تعارض مع الحرام فمن الناس من يريد انه يشتري عربية. لذلك والخيل المسومة، صاحب الخيل، الخيل المسومة بمعنى المسومة أي لها شارة جيدة، اللي هي مثلا زي عربيات نوعها كويس. ففي الفطرة إنك تحب تركب عربية وهتموت عشان تشتري عربية، ونفسك تركب عربية وتركبها كده وتحب الناس تبص عليك فيها وتقف عند كل محل عشان الناس تبص عليك شوف أنا راكب إيه، وتبقى ماشي في الشارع كده وبص في المرايه كده تشوف الناس بص عليك ولا لا. في الفطره في ناس تحب كده، في الفطره، في الفطره، فطره الانسان كده. لكن لكن انا معيش فلوس عشان اشتري عربيه، اولا اشتري عربيه ليه؟ ما هي الحكمه؟ الحكمه لابد اذا فعلت شيء لابد له من حكمه. من الناس يقول لك انا اشتري عشان يبقى معايا عربيه، ده سفه. لكن من الناس يشتري اقول لك عايز اشتري عربيه عشان اشتغل عليه، عشان اروح شغلي، عشان اجي من شغلي، عشان ما اتبهدلش في المواصلات وانا في الشغل، ماشي دي العله. لكن انا معيش فلوس اعمل ايه؟ هنا تعارض ما تحب، اللي هو ان انت عايز عربيه، عايز تاكس تشتغل عليه، تعارض ما تحب على امر ربك. ايه هو امر ربك؟ انا معيش فلوس عشان اشتري، خلاص ارضى بما قسم الله لك وانظر وابحث في اي عمل تاني. لكن يجي لك واحد يقول لك خلاص انا، انت عايز العربيه، عايز العربيه فين؟ عايز عربيه كذا ونوعها كذا عشان اشتغل عليها والكلام ده. طب العربيه دي هتعمل 200,000، وانا يا سيدي هديك ال200 او هاجي معاك عشان اشتريها لك، بس تدهاني تدهمني 250 او 300. مش بيع بالتقسيط، لا، في فرق بين القرض الربوي والبيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط ان انا مالك السلعة، انا مالك السلعة، العربيات دي بتاعتي انا، وانت جاي تشتري العربية كام؟ عاملة 200,000 كاش و 250 بالتقسيط، انا هاخدها بالتقسيط، ادفع مقدم وكل شهر كذا، خلاص ده بيع بالتقسيط جائز. لكن انا معيش فلوس اصلا، لكن معايا واحد ممكن يدفع، هيدفع 200 ويقسط لك انت على 250، هو لا يملك سلعة، ده قرض ربوي. إذن أنت هنا وقعت في الربا لما تحبه في الفطرة، فقدمت حب شهوتك ونفسك على أمر ربك. ولو صبرت ورضيت بما قسم الله لك لرزقك الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. فهنا تعارض حب نفسك مع أمر ربك، فأيهما تقدم؟ لذلك إبليس هنا لا يتركك، إبليس لا يتركك فيما تحبه نفسك، فيقول لك إيه المشكلة يعني؟ فيها إيه؟ أنت عندك عيال وعندك زوجة وعندك كذا، فأنت مضطر، فأنت محتاج. لو علم الله من قلبك أنك لا تريد حرام يثبتك ولا تأكل حرام، ولو علم الله من قلبك أنك تريد حرام يزين لك ما يقول له إبليس، فيقع هنا في الإغواء، فيخذله الله ويتركه لنفسه. لذلك هنا بتلاقي مثلا إيه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يعني من اتبعك من الغاوين لك عليهم سلطان. وتجد في الآخرة وقال الشيطان لما قضي الأمر يوم القيامة وانتهى كل حاجة، إن الله وعدكم وعد الحق، قال لك ده حرام لا تقتربوا، وانت عملت. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ده إبليس اللي بيقول، بيعترف، بيقر، ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. طيب وما كان لي عليكم من سلطان، يبقى نفى انه في سلطان لي عليكم، مع ان الله اثبت ان له سلطان، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. فما هو السلطان الذي اثبته رب العالمين، وما هو السلطان الذي نفاه ابليس؟ السلطان الذي اثبته رب العالمين هو وسوسة إبليس لمن يريد إغواؤه، إلا من اتبعك من الغاوين، أي من يريدون الغواية ويريدون الحرام فوسوست لهم فاتبعوك، هؤلاء خذلهم الله، إلا من اتبعك من الغاوين، من الغاوين. أما عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي عباده، أي الذين لا يريدون أن يركبوا مركب الحرام، فالله يعصمهم ويوفقهم ويعينهم ولا يجعل لإبليس لهم عليه طريقا، لأنه علم ما في قلوبهم من خير. أما هؤلاء الذين اتبعوه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، السلطان هنا سلطان التمكين، بمعنى إبليس ما مسككش من إيدك وأجبرك إنك تعمل هذا، وإنما هو فقط قال إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا قلت لكم اسمعوا كلامي لي. إذن سلطانه سلطان الوسوسة والحجة والتزيين، لكنك مضيت خلفه ومشيت في المال الحرام، وبقيت تغش، وبقيت تاكل ربا، مع إنك ما كنتش كده، كنت راجل كويس وطيب وبترضى بالقليل، ولكن مضى في الحرام وفي الربا ولقى الدنيا بتكتر معاه. طيب وبعدين؟ هتموت وتركت كل شيء، وتلقى إبليس يوم القيامة يقول لك مثل هذا الكلام: يا أيها الذين آمنوا إن يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هي دي محل الفتنة، عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، هم خسر كل شيء. يبقى تفهم محل الابتلاء في الحياة اللي انت عايشها دي، لان الحقيقة الوحيدة التي اتفق عليها الكافرين والمسلمين ألا وهي حقيقة الموت. لازم شئت أم أبيت، النهاردة، بكرة، بعد بكرة، بعد سنة، بعد 10، بعد 20، بعد 50، بعد 1000، لازم تنزل حفرة، لازم تموت، لازم. ولو كانت لك لبقيت لمحمد عليه الصلاة والسلام، لازم تموت. لما أمر الله ملك الموت أن ينزل إلى موسى في صحيح الإمام البخاري، فموسى أراد البقاء في الحياة، فقال الله له، أوحى إليه: يا موسى، إن أردت الحياة فضع يدك على متن ثور، متن ثور يعني ظهر طور، فلك بكل شعرة سنة. تخيل انت عايز تعيش، خلاص حط ايدك على ظهر ثور، لك بكل شعرة سنة. ممكن دي كم سنة، ملايين السنين. فقال موسى أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال أي ربي فالآن. فهذه حقيقة لا يختلف عليها أحد. يبقى تفهم أصل الحياة اللي أنت عايش فيها. لما تخرج ورايح محلك أو رايح شغلك أو أنت عايش عموما، لا تقدم ما تحبه على ما يحب ربك. إذا علمت أن هذا الشيء حرام فيجب عليك الابتعاد. إذا كنت لا تعلم فسل ولا تقدم أبدا في حياتك ما تحبه على ما يحب ربك، وإلا فهي الفتنة التي أنت اختبرت بها، فإما تسقط وإما تمر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وسع أرزاقنا وأرزاق الموحدين. اللهم وسع أرزاقنا وأرزاق الموحدين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. اللهم لا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. اللهم لا تجعل عيشنا كدا. قولوا قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي ولكم.